والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في تصوير الإطلاق، تصوير مفهوم الشرط للجملة الشرطية عبر هذا الوجه، وهو إجراء الإطلاق في نفس المعنى الحرفي لأداة الشرط. وعلى أي حال مر بنا أن هذا التقريب من إجراء الإطلاق في نفس المعنى الحرفي للشرطية، كنا في هذا الوجه عليه في إطلاق إجراء في لو تجاوزناه. نعم، في الإشكالات هذه. نعم، وذلك عبر تشبيهه بالوجوب الغيري والنفسي، وسجلت عليه مؤاخذة هذا الإطلاق. نعم، بأنه أولا يغاير الوجوب الغيري والنفسي، لأن الوجوب إذا كان نفسيا أو كان غيريا يختلف صنفا، بخلاف الحال في المقام، بخلاف الحال في المقام، بأن الشرط سواء كان منحصرا أو غير منحصر علاقة الشرط بالجزاء لا تختلف. الإشكال الثاني هو أن في الوجوب الغيري في تقييد، أما هنا في المقام ليس في تقييد. لو كان هناك شرط آخر أو سبب آخر للجزاء، هنا الإطلاق إذن لا يعين الانحصار. الإشكال الثالث أنه المتكلم عن ليس في مقام البيان. طبعا هذا عن منه بعض الأعلام ليس الكل. الآن نقفل التعليق على الإشكالات هذه، نتعرض إلى بقية الوجوه، ثم نذكر خلاصة المبحث. هذا الوجه على اثنين هاتين السجل على الإشكالات. التقريب الآخر للمفهوم بإجراء الإطلاق في نفس الشرط، في نفس الشرط. هنا وقفة قبل أن ندخل، لأنها في تقريبين الآن لإجراء الإطلاق في الشرط، في وقفة مهمة ليست مفيدة فقط في مبحث الجملة الشرطية، بل مفيدة في الحقيقة في بحوث كثيرة صناعية، حتى لو لم تكن مرتبطة بمفهوم الشرط، مرتبطة بهذا المبحث الكلي الذي سنذكره الآن. الآن لما نقول في شرط وفي مشروط وفي شرطية، مثل نقول في سبب وفي مسبب وفي سببية، مثلا هذا قليل. أيضا نقول في جزء وفي جزئية وفي مجموع الأجزاء، مثلا من قليل. فهنا تمييز بين هذه الأمور كيف يصير؟ هذا مطلب يذكرونه في الفلسفة. الآن مثلا في أب وفي ابن وفي أبوة وبنوة، أيضا هذا مذكور في مقولة إضافة مثلا. لاحظ هذه التقسيمات الثلاثة أب وابن وبنوة وأبوة، لقيت في أبوة والبنوة كمان، أخ وأخ وأخوة. الأخوة يعبر عنها متشابهة الأطراف، يعني أتيت من هذا الأخ إلى ذاك الأخ يقول أخوة، أتيت من ذاك الأخ إلى هذا الأخ الثاني، الأخ الثاني للأول يقال أيضا أخوة، بخلاف البنوة والأبوة يعبرون عنها إضافة غير متشابهة الأطراف، مختلفة الأطراف. هنا جدا وقفة مهمة صناعية مهمة في المباحث العقلية، في المباحث العقائدية، في المباحث الأصولية. بعد يوم نقطة صناعية مهمة جدا واحد لازم ينتبه إليها، حتى في بحث علة ومعلول وعلية ومعلولية وتعبيرات، هذه ذات العلة يعبرون، ذات المعلول يعبرون، نفس المبحث. شوفوا هذا المبحث يعني بعبارة أخرى العلاقة بين شيء وشيء، سواء شرطية علية جزئية سببية أبوة بنوة، إضافة الشيء لشيء، نسبة الشيء لشيء، هذه فيها محتملات جدا نكون دقيقين فيها. مبحث لذلك صناعي كلي في موارد إضافة شيء إلى شيء أو نسبة شيء إلى شيء. ما هي هذه المطلب؟ هذا المطلب في عندنا، يعني احنا عدة أطراف هنا بعبارة أخرى، أو قل عندنا عدة عناصر في هذا إضافة الشيء لشيء. مثلا الآن في الأب والابن عندنا ذات الابن افرض زيد، ذات الأب افرض اسمه على كل زرارة، زيد وزرارة، زيد بن زرارة. فزيد زي ما هو زيد، وعندنا زرارة ما هو زرارة، وعندنا العلاقة بين زيد وزرارة زي، وأيضا عندنا زيد بما هو متصف بالعلاقة. وعندنا زرارة بما هو متصف بالعلاقة. شوفوا الآن نفس زيد وزرارة صار لي حلق، صار لي فرضين، فرض زيد بما هو زيد، وزيد بما هو متصف بالعلاقة، زرارة أيضا صار بما هو زرارة، وزرارة بما هو ماذا؟ متصف بالعلاقة. إذن لزيد فرضين صار، ولزرارة فرضين، العلاقة أيضا لها فرضين. شوف هاي معنا احنا افترضنا ثلاث عناصر زيد زرارة وعلاقة، فنرى أن هذه ثلاثة أمور كل منها يمكن أن يفرض فرضين، زيد ما هو زيد، وزيد ما هو متصف بالعلاقة، والزرارة ما هو زرارة، وزرارة هو متصف بالعلاقة، والعلاقة أيضا لها فرضين. فرض ألاحظ العلاقة من زيد إلى زرارة تكون بنوة، ألاحظ العلاقة نفسها من زرارة إلى زيد تكون شنو؟ أبوة. فشوف لاحظ نفس العلاقة صار لها فرضين. صار لها فرضين. لاحظ هذا الآن، إذن جيت ثلاثة عناصر صار لها كل منها فرضين. فصار ستة تقريبا. بالدقة يعني صار ستة. الثلاثة صارت ماذا؟ ستة. هذه الستة أمور يا أخوان في لها كل قسم من هالأقسام إليه تسميات، هاي الستة أقسام إليه تسميات وليه تعابير متعددة. يعني إذن هاي الستة أقسام قد يكون لها 12 اسم، قد يكون 18 اسم مثلا نقول، يعني أو 15 اسم مثلا. فواحد إذن يصير حذر جدا. هذه ثلاث العناصر أولا كل منها لها فرضين ثبوتيين، مو ثباتيين. هاي الثلاث عناصر لها ثلاث كل منها فرضين ثبوتيين. زين هاي الأمور الثبوتية الستة هذه الأمور الثبوتية الستة لها تسميات عديدة، يعني لكل فرض من الستة له تسميات، لألفاظ متعددة، له تعابير متعددة. إذن يجب أن أحد يلتفت لها. لماذا يلتفت لها؟ أولا في البحوث العقلية مؤثر، في البحوث العقائدية مؤثر، في استنطاق الأدلة الشرعية أيضا مؤثر. أن الشارع أخذ أي قسم من أقسام الستة جدا شيء مهم، جدا شيء مهم. مثلا لا عند البيع، بيع علاقة بين طرفين، بين العوضين وبين المتعاقدين، لكن ذات العوض بما هو هو، بوصف العوضية بشيء معين، ولما جاء مبيع بوصف العوضية وبما هو هو شيء، الثمن بما هو هو أو بما هو متصف بالعوضية، المعاوضة من طرف البايع بيع، من طرف المشتري تسمى ماذا؟ شراء. هي ما هي واحدة، يعني علاقة واحدة بس لها عنوانان من طرفين. الشارع يخالف بين آثارها، آثار البيع شيء، البايع يعتبر الشارع له آثار معينة، أو البيعية والشراء الشارع يعتبر له آثار مختلفة. يصير هذا دي نقطة، يعني عبارة التدقيق في هذا الأمر يا أخوان الصناعي، أي ما شاء الله من الآثار، لآثار من أسرار المهن الصناعية هذا، في البحوث العقلية، الفلسفية، السلامية، العقائدية، الأصولية، الفقهية، جدا مهم. الآن احنا في البحوث الأصولية والفقهية يهمنا الأمر، في البحوث الأصولية والفقهية يهمنا الأمر أنه نعرف التعابير التي يعبر عن هذه الفروض الستة. الشارع لما يجي يقول مثلا الأب له هكذا إرث، الإبن له هذا إرث، الآن رتبت شنو؟ على الأبوة أو على ذات الأب بما هو أب، أو على ذات الأب بما هو ذاته بما هو بما هو هو، في أثر، في فرق. وهل مجرى فهنا رتب الشارع على المشتري أو على الشراء أو على ذات المشتري وهو شراء، ورثتي يقومون مقام مقامه لا كذا مثلا. شوف دي البحوث كلها ناجمة من تحرير وتنقيح ذا المبحث، أن نعرف أن ذي العناصر الثلاثة كل منها له فرضين، فتكون ستة فروض ثبوتية. هذه الستة فروض ثبوتية لها المهم، هذا المهم في استنطاق الأدلة إثباتا، لها تعبيرات نلتفت إليه نعي إليه. الآن مثلا لما يقال بعضهم كان يعبر الشرط، عنوان الشرط عين الشرطية، سامعين في التعبيرات في الأصول كثير، عنوان الشرط مو ذات الشرط، ها عنوان الشرط يعني وصف الشرط، عين الشرطية صح، عين الشرطية من طرف ذات الشرط إلى المشروط، عنوان الشرط. وأيضا عنوان المشروط عين الشرطية صح، عين الشرطية، لكن من أي طرف، من أي جهة؟ من جهة ذات المشروط إلى الشرط. فعنوان الابن عين البنوة، هي صحيح لكن من جهة، عنوان الأب عين الأبوة، هذا صحيح بس من جهة، يعني لنفس العلاقة التي الإضافة والعلاقة التي بين الطرفين، لاحظها من جانب ولاحظها من جانب. فتارة لاحظ، دققوا، ألاحظ عنوان الآن بس، عنوان الآن، عنوان الشر، عنوان العلة، عنوان السبب، أي طبعا هذا يرجع نفس الإضافة، هذا اسم من تسميات الإضافة والعلاقة البينية، لكنها ماذا مر بنا؟ الإضافة والعلاقة لها فرضين، فرضين تارة من الطرف الأول للثاني، تارة من الطرف الثاني إلى الأول، أي طبعا هاي لازم تفتهم. بخلاف لاحظ لما يقول الشارع مثلا الشارع يقول نفس الموضوع المحمول بعد نفس الكلام هنا، لأن الموضوع المحمول بينهم ماذا؟ علاقة، علاقة قضية. كل شيئين بينهم علاقة، موضوع محمول، علة معلول، شرط مشروط، سبب مسبب، وهل مجرد بقية بيع وشراء، كل طرفين بينهم علاقة، نفس الحالة تأتي الست فروض. والست فروض لها تعبيرات متعددة مختلفة، دي بالغ الأهمية. إنسان و يعني من من من توابع أو لواحق هاي أهمية هذا البحث هو معرفة التعابير عن الفروض الستة. أستظهر أنا ماذا؟ أي فرض من الفروض الستة؟ فرق بين أستظهر ذات الشيء بما هو لو بما هو متصف، أو بما هو وصفه. جد فرق ذات الشيء بما هو هو مرة، ذات الشيء بما هو متصف، ذات الشرط بما هو شرط، بعنوان الشرط غير عنوان الشرط فقط. ذات الشرط بما هو هو واضح، ذات الشرط بعنوان الشرط يختلف عن عنوان الشرط فقط بما هو عنوان شرط. طبعا يختلف، لأن عنوان الشرط بما هو عنوان الشرط يعني نفس الشرطية كما مر بنا. عنوان الشرط بما هو شرط يعني نفس الشرطية، لكن الحالة الشرطية كما مر بنا الحالة الشرطية لها فرضين، الشرطية لها فرضين، فرض من الطرف الأول للثاني، فرض من الطرف الثاني للأول. ففرق بين أتاني دليل وقال الشرط يترتب عليه آثار كذا، مثلا البيع يترتب عليه آثار كذا، السبب يترتب عليه آثار كذا، الموضوع يترتب عليه آثار كذا. المقصود منه ما هذا؟ المقصود ذات الموضوع، ذات الموضوع ما هو متصف، أو المقصود عنوان الموضوع. يعني من الثلاث فروض، من الست فروض صار ثلاث فروض محتملة عندي، من الستة فروض صار ثلاث فروض محتملة يجب أن أعين أحدها استظهارا من الأدلة. كذلك ما يأتيني الآن المشروط، يعني ذات المشروط، أو ذات المشروط بما هو متصف بالمشروط بعنوان المشروط، أو نفس عنوان المشروط، عنوان المشروط غير معنون المشروط، معنون المشروط ذات المشروط، معنون المشروط ذات المشروط. أما عنوان المشروط هو نفس الشرطية لكن من أحد فرضي الشرطية. دي أمور جدا مهمة يجب أن نلتفت لها وبالغة الأهمية في الاستصحاب، في وين كثير موارد الاستصحاب، مع أنه يعتبرون هذا المبحث عظيم فيه وأهم. أنا أقول ثمرة الاستصحاب هذه أهون من الثمرات، في ثمرات أخطر من الاستصحاب تترتب على هذا المبحث. أي نعم، فهذا لا يجب أن يكون عندنا في الحسبان. زين، تعال بنا نطبق. أنا ما استوفيت هذا المبحث، فقط إثارة ذكرته للأخوان وتقسيماته ذا المعنى، بس يجب أن يكون على يقظة وحذر. الآن نرجع إلى ما كنا في هذه جملة معترضة توضيحية. مر بنا وجه إطلاق الإطلاق في ماذا؟ في الشرطية. الإطلاق في ماذا؟ في الشرطية، اللي هو هذه الإشكالات تسجلها الإعلام. الآن الإعلام يريدون يجون ماذا؟ الإطلاق في الشرط، في غير الشرطية. أي الشرط شنو؟ الشرطية إيش؟ الشرط ذاته الشرط ما هو هو، أو ذات الشرط بما هو اتصل بالشرطية، أو عنوان الشرط إذا عنوان الشرط نفس الشرطية. شوف هني يلتفت إلى التقسيمات الستة، يأتي بالنسبة له أكو نوع من إثارة تركيز أكثر، تنقيح أكثر. فما مقصود الإعلام من المغايرة بين الإطلاق في الشرطية وبين الإطلاق في الشرط؟ إذا كان المقصود الإطلاق في ذات الشرط بما هو ذات، صح في مغايرة. إذا كان مقصودهم إجراء الإطلاق في ذات الشرط بوصف الشرطية، بوصف الشرطية في مغايرة وفي موافقة، صح؟ في مغايرة وفي ماذا؟ موافقة. مغايرة باعتبار هي ذات الشرط دخيلة، وموافقة الشرطية نفسها نفس عنوان الشرط. أليس الشرطية نفس عنوان الشرط؟ الشرطية عين عنوان الشرط، لكن من طرف مرة بنا الآن. وثالثا مرادهم، لا مرادهم من إجراء إطلاق في الشرط يعني نفس عنوان الشرط. إذا كانوا مرادهم من إطلاق في الشرط يعني نفس، يعني نفس عنوان الشرط، هذا نفس مبحث الشرطية. أنتوا لاحظوا الآن تقريبات الأعلام في كلمات مختلفة، لاحظوا في كيفية تقريب وتصوير الإطلاق في الشرطية والإطلاق في الشرط. الإطلاق في الشرط وأيضا صوره تصويران. الكفاية ضروري لاحظ العبارة، صاحب الكفاية يذكر إطلاق في الشرطية ثم يذكر إطلاق في الشرط ويشكل على أشكال العوفة له الآن سأذكره، بعد ذلك يتكلم في مطلب آخر ويبدأ يرجع إطلاق في الشرط وكأنما حديث جديد في الإطلاق في الشرط ويشكل عليه إشكالات أخرى جديدة. عبارة صاحب الكفاية هكذا، أول يبحث، بحث الانصراف، بحث الوضع، ثم الانصراف، ثم بحث الإطلاق في الشرطية وعلق إشكالات عليه، ذكر إشكالات عليه، بعد ذلك ذهب إلى إطلاق في الشرط وأشكل عليه الإشكالات، ثم ذهب إلى مبحث آخر يعني نفس المبحث بس ببحث وجه آخر تقريب آخر، ثم عاود إلى بحث إطلاق في الشرط وكأنه يتكلم ابتداء عن إطلاق في الشرط وأشكل عليه بإشكالات أخرى، يعني كأنما على أي حال لاحظ العبارة، كأنما صاحب الكفاية ذاك الحديث الذي ذكره عن الإطلاق في الشرط الأول مغاير تماما عن الحديث عن الإطلاق في الشرط الذي ذكره بعد ذلك. شو المغايرة؟ وغير الإطلاق في الشرطية، راجعوا طبعا هذا السبب نفس المبحث اللي احنا فيه، يعني نفس النقطة الذي ذكرناها الآن أن هذه النقاط لها فوق ستة. حتى انت لاحظ كلمات الاعلام في التقريب، يعني سبحان الله من في بينها فيها ارباك كثير كلمات الاعلام. سبب طبعا ماذا؟ تشوف احد الاعلام يعنون الاطلاق افترض في الشرطيه يقرب الاطلاق في الشرط، في علم يقرب الاطلاق في الشرط يقرب تقريب الاطلاق في الشرطيه، القضية صايرة هوسة. شلون مقطع؟ لا مو هوسة، يعني جسمة، يعني بين الأعلام نفسهم الكبار أفرض خذ ستة عشرة تشوف شو قصة واحد هذا ذاكرنا في الإطلاق في الشرطية ذاك نفسه ذاكرنا في الإطلاق في الشرط. هو سبب الاضطراب والإرباك هو في الحقيقة هو هذا المطلب، أن دي الفروض الستة شوية مربكة، دي الفروض الستة مربكة، يعني مثل كلمة هندسة رياضية بعض الحين إذا الإنسان يغفل في تركيز ذهني يداخل بين الفروض الستة أو يبادل بين الفروض الستة، وهذا طبعا سبب الغفلة أو كذا. فالبحث شوية حساس ودقيق، لذلك مر بنا هالجملة مثلا. طبعا حتى في المباحث اي نعم طبعا طبعا هذا صحيح، الفلاسفة بينهم شجار عظيم بسبب هالارباك نفسه في طبعا حتى المتكلمين. لذلك هذا المبحث كما مر بنا، يعني هاي الجملة المعترضة التي مرت بنا، مبحث جدا حساس واحد يلتفت له. التعابير عنهم تعابير يعني موهمة مبهمة مردردة جملة سدك مواربا عبر يعني توجب الريب الريبة أو الريب. فبالتالي ذلك واحد لازم يدقق جدا. زعلي مثلا في بحث فلسفي فذات يتكلم في عنوان الشرط، هذا بناء يتكلم في ذات الشرط، ذات الشرط أو ذات الشرط بما هو شرط، في فروض مختلفة. أي نعم. الآن ندخل في إطلاق تقريب الإطلاق في الشرط غير إطلاق في الشرطية، وهذا الإطلاق في الشرط ذكره له وجهان تقريبان ليس وجه واحد. فعندنا ثلاث تقريبات في الإطلاق، إطلاق في الشرطية وإطلاقان في الشرط. جيد، خلينا نشوف هذا الإطلاق في الشرط شنو. التقريب الأول في الشرط، في إطلاق الشرط، الحين بعد ما عبرنا الإطلاق في الشرطية، التقريب الأول في الإطلاق في الشرط هكذا تقريبا. تقريب أن هذا الشرط، أختصر لكم العنوان عشان تحفظوه، يعبرون عنه الميزنا يعبر عنه الإطلاق الأوي والإطلاق الواوي. إطلاق أوي وإطلاق واوي، إطلاق أوي وإطلاق واوي. هذا الإطلاق الأوي والإطلاق الواوي، إطلاق أي أو، ليش قالوا أو؟ هو قال أو يعني هذا الشرط أو مستقلا أو ذاك الشرط مستقلا، يسمونه إطلاق أو. أو يعني تشير لاستقلالية الشرط أو انحصار الشرط. إطلاق الواوي تفيد انفراد الشرط، مثل بسيط ولا شريك له، البساطة يعني مقابل واو، وحده لا شريك له مقابل أو. شو الفرق بين الواحد؟ واحد يعني أو الواحد، أحد يعني بلا واو. فهذا الشرط أحديون، يعني أحديون غير واحديون. شو الفرق بين الواحد وبين الأحد؟ بين واحد وبين الأحد في المعنى واحد، قالب واحد. واحد يعني ليس له عدل، ليس له أو. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أو شوف أو ادعوا الرحمن، ليس له عدل. أحد بساطة، لا ليس هو و و و و و و و أجزاء ذكرتهم، بساطة. المبحث المواصل إن شاء الله لن دقيق. صلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.